العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث قصة، هي قصة أكبر قائد عسكري في عصره، بل لعله في كل العصور وفي كل زمان، قصة الإسلام الأول، ومن خلالها قصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا ونصروا الإسلام ونشروه في الأرض، وقصة أعظم قائد عسكري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القادة أجمعين، قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. التاريخ الإسلامي يزخر بالإنجازات العسكرية الكبيرة والأعمال المجيدة التي حققتها جيوش المسلمين، ومع أن التاريخ لم يكتب بصورة جيدة إلا أني حاولت أن أستلهم من هذا التاريخ وأجمع حديثا لعله يكون نموذجا وقدوة للشباب، كيف يكون الجهاد الصافي النقي، كيف يكون الحماس لدين الله رب العالمين، كيف نربي أولادنا للتضحية في سبيل الله. نموذج عظيم، قدوة على مدى الزمان لكل قائد عسكري ولكل حاكم ولكل شاب يريد عزة الإسلام ونهضة الإسلام والجهاد في سبيل الله دون انحراف على منهج الإسلام الأصيل. حديث اليوم نبدأه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. الفتوحات الإسلامية تمت على يد محاربين شجعان يشتعلون حماسة للدين الجديد تحت قادة ملهمين عباقرة، بخاصة الخلفاء الراشدين، وستظل هذه الانتصارات التي حدثت في الإسلام الأول خالدة على مدى الزمان. تأملت ونظرت وقرأت فيما كتب العسكريين عن أبطال المسلمين، فكانوا كلهم يجمعون على أن أعظم القادة العسكريين وأفضل العباقرة في قضية الناحية العسكرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون هذا عاطفة لأنه نبينا ومرشدنا وقائدنا، كلا، ولكن بتحليل للمواقف العسكرية والقرارات الاستراتيجية والتكتيكية. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأبطال وأعظم القادة وخير المخططين، ثم يجعلون وراءه في الناحية العسكرية مباشرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. لا شك أن في المسلمين من هو أفضل منه دينا، خلفاء الراشدون، العشرة المبشرون، أهل البيت الكرام، لا شك أنهم أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من الناحية الدينية. لكن حديثنا اليوم عن الناحية العسكرية، عن العبقرية في القتال. خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يهزم أبدا، لكنه لم ينتصر أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. كانت المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك التي شارك فيها خالد كأحد القادة وليس القائد الرئيسي، شارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وشارك في الخندق، وشارك في الحديبية، وفي هذه الثلاثة لم ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى، لكن في كل معاركه الأخرى لم يهزم قط. هل سمعتم بقائد خاض عشرات المعارك؟ أقل إحصاء لمعارك خالد بن الوليد رضي الله عنه 42 معركة، ويوصلها بعض المؤرخين إلى 99 معركة. هل سمعتم بقائد لم يقهر في أي معركة؟ دحر كل جيش تجرأ بالوقوف في وجهه. حديثنا يتتبع حياة خالد وحملات خالد منذ أيام صباه في مكة وحتى آخر أيامه في حمص. حديث يعطي صورة واضحة وشيقة عن هذا الإنسان العظيم، عن كيف تشكل ومعاركه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كمشرك ثم كمؤمن، ثم ينتقل بنا الحديث عن قتاله ضد المرتدين وفتحه للعراق في زمن الخليفة أبي بكر الصديق، ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام، ومعاركه الرائعة التي خاضها، والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده الشريفة. نكشف في هذا البرنامج وهذا الحديث الأحداث التاريخية الهامة التي لها علاقة أو صلة بمعارك خالد، هذا الحديث الحقيقة بحث في شخصية عظيمة يساهم مساهمة في إحياء تراث الإسلام. ولعل من أفضل من استفدت منهم في الحديث هو الجنرال أكرم، ذلك الضابط الكبير بالجيش الباكستاني الذي أخذ على عاتقه تأليف كتاب عن حياة خالد من الناحية العسكرية، وبدأ البحث في 1964 ولم ينتهي منه إلا 1969. زار خلالها جميع الأقطار العربية التي وقعت فيها المعارك، وزار كل مكان شارك فيه خالد في معركة، وبحث في كتب الأولين واعتمد فقط على الكتب التي كتبت من قبل المسلمين وليس المستشرقين، وإن كان اطلع على كتب المستشرقين وركز على الكتب التي كتبت في القرون العشرة الأولى من الإسلام. زار ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبنان وسوريا والأردن والعراق والكويت والسعودية، وبعد 5 سنوات من البحث والكتابة كتب هذا الكتاب العظيم عن سيرة خالد بن الوليد. ولم أعتمد فقط على هذا الكتاب، وإنما طعمته بما كتب المؤرخون الآخرون وأيضا المراجع الأساسية التي كتبت عن خالد، وخاصة في كتب الأولين. لا يوجد في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الحروب معارك فاقت في تألقها وحتميتها معارك المسلمين التي حدثت في بداية الإسلام، ولا يوجد قادة فاقوا في الشجاعة في المهارة قادة المسلمين الموهوبين. كان السيف دائما مكان الشرف في الثقافة العربية والإسلامية، ومع ذلك لا يعرف إلا القليل في العالم اليوم عن تاريخ العسكري الإسلامي. كذلك لا يوجد عمل واحد شامل في الوصف والتحليل لهذه المعارك، فحرصت على أن أجمع هذا الأمر. وحتى الجنرال أكرم لما كتب عن خالد أدخل في الكتاب الكثير من الأحاديث والقصص التي ليس لها علاقة بخالد مباشرة، وإنما ببدايات الإسلام وحديث الإسلام. وقد تحدثت في هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن هذا في قصص الخلفاء الراشدين. لكني الآن سأبحث معكم وأستطرد معكم في حديث لعله مشوق ومربي للجيل على معاني الجهاد والشرف والعزة من خلال قصة خالد بن الوليد. لا نعرف بالضبط متى ولد خالد، لكن كثير من المؤرخين يشيرون إلى أنه ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في 25 سنة، وقيل 26 سنة. إذن هو في هذه الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر 13 سنة بعد بعثته، فإن كان خالد ولد 25 سنة فمعناها أن خالد ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 سنة، أي عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 28 سنة، وهذا هو الفارق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أم خالد هي لبابة بنت الحارث، من أعرق القبائل المضرية ومن أكبر القبائل العربية، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لبابة الكبرى زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما نستطيع أن نعرف إذا كانت أمه لبابة بنت الحارث قد أسلمت أو لم تسلم، وإن كان بعض المؤرخين كما في الإصابة يشير إلى أنها قد أسلمت. سأتحدث عن أبيه بعد قليل، لكن كعادة العرب بعد مولده بفترة وجيزة أخذ خالد من أمه كما هي العادة لدى عائلات قريش، وأرسل إلى إحدى القبائل في الصحراء حيث أعطي لمرضعة ترضعه وتربيه، حيث هواء الصحراء النقي وخشونة الصحراء التي وضعت أساسا للفصاحة وللقوة وللصحة التي تمتع بها خالد رضي الله عنه خلال حياته. وأحب خالد الصحراء وتعود على المعيشة في الصحراء وتعود على خشونتها، وذلك نجد هذا. أنا سأذكر هذه القصص قبل أن أبدأ في الحديث عن معاركه حتى نعرف كيف تشكلت هذه الشخصية. وعاش خالد في الصحراء إلى أن كان عمره 5 أو 6 سنوات، ثم عاد إلى منزل أبويه في مكة، وأصيب في أثناء طفولته بمرض الجدري، ويبدو أن إصابته كانت خفيفة فسببت له تشويها في وجهه من آثار بثور قليلة في وجهه، ففي وجهه آثار جدري، لكنها لم تؤثر على وسامته، وأصبح هذا الطفل فتى وشب وأدرك بشيء من الكبرياء أنه ابن زعيم من زعماء العرب. والده الوليد ابن المغيرة زعيم بني مخزوم أحد أشرف بطون العرب، كان يلقب في مكة بالوحيد لأنه كان فريدا في صفاته، وكان فريدا في نسبه، وكان فريدا في غناه وكرمه. خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، سمي البطن الذي من قريش باسمه مخزومي، فخالد ابن الوليد المخزومي. هذا الفرع من قريش الذي فيه عمر وفيه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أصل قريش. كانت بطون قريش الثلاثة المتزعمة لقريش والمتزعمة للعرب هي بني هاشم الذين من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد الدار الذين منهم بنو أمية وبنو مخزوم. بنو مخزوم قريش كانت توزع المهام بين قبائلها وبين بطونها، فبنو عبد الدار كانت لهم بعض المهام، ومن مهامهم الرعاية الدينية، كانوا يعني قضية الدين كان جزء كبير منها، ومنها مفتاح الكعبة فيهم. أما بنو مخزوم الذين منهم خالد فكانوا مسؤولين عن شؤون الحرب، كانوا تجارا وعساكر. لأننا نريد أن نفهم البيئة التي خرج منها خالد رضي الله عنه. كانوا مسؤولين عن شؤون الحرب وكانوا من أكبر التجار، فما كانوا يحتاجون إلى أن يعملوا، كانوا يرسلون المتاجرين بأموالهم أو كانوا أحيانا يخرجون بأنفسهم للتجارة، لكن كان معظم وقتهم بالإضافة للتجارة يربون أولادهم على القتال ويدربون خيولهم وشبابهم على القتال. كانوا يقومون باتخاذ الترتيبات من أجل أي حملة عسكرية أو الدفاع عن قريش والدفاع عن مكة. كانوا هم الذين يقدمون الضباط لقيادات جماعة قريش، جماعات قريش في المعارك. انتبهوا، سبحان الله، البيئة لها أثر كبير في تنشئة الإنسان. فخالد رضي الله عنه نشأ في هذه البيئة، تعلم وهو لا يزال طفلا ركوب الخيل، كيف وهو مخزومي عليه أن يكون فارسا ماهرا، وبسرعة فاقت كل أقرانه، أتقن أعمال الفروسية، فما كان فقط ماهرا في ركوب الخيول المدربة، بل كان قادرا على ركوب أي حصان، حتى كان وهو صغير يعطى بعض الخيول غير المروضة فكان هو يروضها حتى يجعلها رهن إشارته بحيث تصبح خيولا صالحة للحرب. وكان بنو مخزوم أمهر الفرسان في شبه جزيرة العرب أو من أمهرهم. إذن خالد هو نخبة من نخبة، أبوه الوليد هو سيد بني مخزوم، وبنو مخزوم هم خلاصة قريش في القتال، وقريش هي سيدة العرب. فأصبح خالد بذلك واحدا من خيرة الفرسان في البلاد العربية. كان العرب طبعا مشهورين باهتمامهم بالخيول والفروسية وحرصهم عليها، فكيف بسادتهم وكيف بمن هو هذا اختصاصه من بينهم؟ بالإضافة إلى هذا ليس فقط كان يحسن ركوب الخيول، الخيول كانت تستعمل للمسافات القصيرة وللمعارك المحتجمة، أما للمسافات الطويلة والهجوم بعيد المدى كما يقولون فكانت الجمال هي التي تستعمل، وكانت الخيول تسير بدون ركاب، دون أن يمتطيها أحد، كانت تسير خلف الجمال. فتعلم خالد كيف يركب الجمال وكيف يروضها وكيف يقاتل عليها أيضا، هذا كله في صباه. وتعلم مهارات القتال، ليس فقط الخيول، إنما أيضا استعمال جميع الأسلحة، الرماح، النبال، السيوف، وتعلم كيف يقاتل على جمل وكيف يقاتل على حصان وكيف يقاتل ماشيا، حتى صار من أمهر الأبطال، وهذا كله في صباه. وكان يتفوق بشكل بارز استخدام الرمح، وكانت بطولة قد تميزت بأمر عجيب عنده. فكان رضي الله عنه وأرضاه كان من بين النادرين في العرب الذي يقاتل بسيفين في نفس الوقت. العرب تعرفون يركبون على الخيل، أو المقاتل الفارس يركب على الخيل ويقاتل بسيف ويحرك الخيل بالسيف الآخر، أما هو فقد تدرب على أمر كان نادر في العرب، لم يحسنه إلا اثنان في المشهورين هو والزبير بن العوام رضي الله عنهما، كان يقاتلان بسيفين، أما توجيه الفرس فكان يتم بأرجلهم. شيء عجيب من البطولة والفروسية، فوصل إلى هذه القدرة العجيبة. والعرب يعتبرون السيف هو سلاح الفروسية لأنه يجعل الخصمين قريبين من بعضهما، فالبقاء على قيد الحياة في قتال السيف كان يعتمد على هذا الأمر. إذن تدرب خالد بهذه الصورة. أضف إلى هذا صفات جسدية رائعة، طول طويل جدا فوق المترين، يقولون كان إذا ركب على فرس تصل رجلاه إلى الأرض، عريض المنكبين، واسع الصدر، مفتول العضلات، كان نحيفا ما كان سمينا، لكنه قوي، ضربته تقسم، وكانت له لحية كتة تملأ وجهه. فتخيلوا هذا الطول وهذه الهيبة وهذه الشخصية. أضف إلى هذا الفروسية العجيبة والشرف والمجد، وأيضا شخصية لطيفة جدا محبوبة، فنال إعجاب الناس في مكة. بالإضافة إلى كل هذا كان مصارع رائع ما يهزم، فتجمعت له صفات الشرف وصفات الجسد وصفات القتال. أحببت أن أبدأ بهذا الأمر قبل أن أدخل معكم في قصة خالد. وقبل أن أدخل في قصة خالد سأبدأ الحديث في البداية عن قصة والد خالد. هؤلاء الأشراف في العرب كان من صفاتهم أنهم يتزوجون زوجات كثيرة، لأن كان عدد الأولاد يعتبر شرف، وإذا مشى السيد منهم ووراء أولاده يعني كان يفتخر بهم. فكان الوليد ابن المغيرة كان له في رواية 13 ابن وبنت، نعرف من بين أسمائهم خالد والوليد، الوليد ابن الوليد على اسم أبيه، وعمارة وعبد شمس وهشام وفاخته وفاطمة. هؤلاء أسلم منهم ثلاثة، الوليد وهشام وخالد، وأسلمت ابنتان اللي هما فاطمة وفاخته، أما الباقون ماتوا قبل الإسلام أو ماتوا على الكفر. خالد كان أقوى إخوانه وكان أشدهم قوة وعافية، وكان أكثرهم بطولة ويعني قدرة على القتال وعلى الفروسية. نشأ خالد في هذه البيئة العظيمة، شرف ومجد وفروسية وغنى، ولذلك لم يعمل، ما كان عنده أي عمل ولا أي وظيفة سوى أن يتمتع بأموال أبيه ويتاجر بها أحيانا ويتفرغ لقضية القتال. كل هذه البيئة جهزت خالد ليكون اسما لامعا من أسماء الإسلام. قبل أن أدخل في قصة خالد أريد أن أتحدث قليلا عن الوليد، الوليد بن المغيرة المخزومي، من أغنى أغنياء قريش. الوليد كان رجلا ثريا، وكان رغم ثراءه وغناه إلا أنه كان يعمل بنفسه أحيانا ويستأجر أعداد كبيرة من الموظفين والعمال يعني. لكن في وقت فراغ الوليد كان يشتغل في الحدادة والجزارة ويذبح الحيوانات للعشيرة من باب أنه يملأ وقته يعني، خاصة أن قريش ما كانت تدخل في معارك كثيرة، رغم أن بنو مخزوم هم المسؤولين عن القتال وعن أحيانا الخطابة والمفاوضات، لكنهم كان هذا نادر عندهم لأن قريش معارك قليلة جدا. فكان يشغل وقته بالتجارة طبعا بشكل أساسي، لكن في أوقات الفراغ كان يذبح بنفسه ويعمل بالحديد بنفسه، وكان ينظم القوافل التجارية ويجمع الأموال من الناس ويرسلها. هكذا كان الوليد بن المغيرة. وخالد نفسه رضي الله عنه ذهب أكثر من مرة في قوافل تجارية لأبيه، ذهب مرة إلى سوريا وفلسطين والشام وزار المدن التجارية الكبرى هناك. طبعا هذه الأشياء كلها مهمة في التعرف على شخصية خالد. خالد عرف سوريا وعرف فلسطين وعرف الشام، زارها بنفسه، وكان طبعا ذلك الإقليم الجميل الرائع كان تابع للروم. وطبعا في الطريق كان يمر على الغساسنة، والغساسنة قبائل عربية مسيحية تتبع الروم، أما الفرس فكان من بلاد فارس، المناذرة كانوا يتبعونها، والأقباط كانوا في مصر، فالرومان هم الذين في الإمبراطورية البيزنطية. كان خالد قد تعرف عليهم وكان هناك في الشام التقى بالكثير الذين جاءوا من الحيرة عرب المناذرة خلفاء الفرس، والتقى أيضا بالفرس الذين كانوا يأتون تجارا فكان يختلط بهم ويعرف أحوال فارس، واحتك بالأقباط الذين من مصر، واحتك بالرومان الذين كانوا يأتون من بيزنطة نفسها. في هذه البيئة كان خالد ينشأ في التجارة وبالعز، وله أصدقاء كثيرون، يعني معظم أصحابه كانوا الذين لهم نفس الاهتمامات، ركوب الخيل والصيد، وكان يحب الشعر ويقرض الشعر أحيانا وإن كان قليلا شعره، وكانت لهم جلسات في الليل في السمر وكذا يشربون الخمر. وهؤلاء الأصدقاء لهم دور كبير في قصة حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فبالإضافة إلى عمر بن الخطاب ابن خال خالد وهو من أقرب الأقرباء إليه، من بين هؤلاء الشباب الذين كانت لهم علاقة وثيقة بخالد بن الوليد عمرو بن العاص بن وائل. عمرو مشهور القائد الإسلامي العظيم، العاص بن وائل من أكبر شيوخ قريش وسادتهم، فكان له علاقة وثيقة بخالد بن الوليد، وكذلك ارتبط بسيد من سادات قريش هو أبو الحكم عمرو بن هشام ابن المغيرة. عمرو بن هشام ابن المغيرة، انتبهوا، خالد ابن الوليد ابن المغيرة، إذن الوليد ابن المغيرة وهشام ابن المغيرة أخوان. عمرو بن هشام هو أبو جهل ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو جهل هذا السيد العظيم كان له ابن شهير عظيم هو عكرمة، وهو صديق حميم لخالد. إذن السادة الكبار العاص بن وائل، أبو جهل وأمثالهم، الوليد بن المغيرة كانوا أصحاب، أولادهم كانوا أيضا أصحاب، عكرمة ابن أبي جهل وعمر ابن العاص وخالد ابن الوليد كانوا أعز الأصحاب. خالد رضي الله عنه تدرب وتربى واحتك بهذه البيئة، ولا تنسون أن هؤلاء الثلاثة عكرمة وعمر وخالد كانوا من أبطال العرب، وصاروا فيما بعد من أبطال الإسلام، وأبرزهم في الناحية العسكرية في الجاهلية وفي الإسلام كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. كما سنرى حدثت مواجهة فيما بعد بين عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد فانتصر فيها خالد. أنا أريد أن تعيشوا معي الأجواء التي تربى فيها خالد، تعلم فن الحرب، تعلم كيف يتحرك بسرعة في قلب الصحراء، أصحابه كلهم عساكر وأبطال ومجاهدون، وكانت منافساتهم معظمها في قضايا السباق والفروسية والقتال والمطاردة والهجوم والتكتيكات، هذه أحاديثهم، ليست أحاديث الشباب اليوم عن البنات وعن الموضة وعن السيارات وعن اللعب، هذا الفرق الذي أنشأ هؤلاء الأبطال. طبعا خالد تدرب على الحروب القبلية، ليست الحروب النظامية الجيوش الكبيرة التي كانت تعرفها الروم والفرس، فتدريباتها كانت معظمها على المبارزة الفردية، ولذلك سنرى أن لها دور كبير في حياة خالد. وتربى أيضا على تكتيكات الفر والكر، الانسحاب والهجوم، أما الحرب العسكرية المنظمة فكان يسمع أخبارها لما يذهب إلى الشام، وكان يتطلع بشكل كبير إلى البحث عن هذه المعارك والأفكار. إذن أفكاره وحياته كلها أفكار قتال وحديث قتال وطموحات نصر ودوافع عنيفة وتركيب عسكري، وكان يصبو ويتأمل ويعني يتمنى أن يخوض المعارك الكبيرة ويكون بطلها ومثار الإعجاب والتقدير من الجميع. فكان هذا حديث النفس عند خالد، ولذلك سنجد في حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه أن هذا الجانب أخذ كل حياته. يعني خالد لم يبرز في العلم حتى في حفظ القرآن مثلا أو في رواية الحديث، يعني في القرآن كان يقرأ قصار السور ويخطئ حتى يقول عن نفسه شغلني الجهاد عن القرآن، وفي الأحاديث لم يروي إلا 13 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يحتك باستمرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تركيب شخص عسكري. إذا نحن نتحدث عن إنسان متخصص، أنا أظن أن من الضروري أن يكون الإنسان مجال يبرز فيه، إذا حاول الإنسان أن يكون في كل شيء سيكون بروزه في كل شيء محدود إلا ما ندر من الناس. خالد بن الوليد رضي الله عنه ركز وتخصص في قضية القتال والمعارك. نرجع إلى خالد كحياة وكشخص، لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان خالد رضي الله عنه في 24 أو 25 أو 26 سنة، فلنقل 25 سنة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في فترة الدعوة السرية يتلقى التعليمات وبدأ بعائلته وعشيرته، وكما تعلمون يعني سخر معظم الناس من رسالته وسخروا من هذا الدين الجديد، لكن هذا الدين استمر ينتشر، ودخل في هذا الدين أفراد قلائل، معظمهم من الشباب، لكن أيضا معظمهم من الشباب الذين كانوا تحت ولاية كبار قريش فكانوا قليلي الحيلة، ودخل في هذا الدين بعض المستضعفين وبعض العبيد، فالدين في البداية كان ضعيفا رغم هذا العدد القليل وضعف هؤلاء، إلا أنهم كانت شجاعتهم عالية، وتوسعت دائرة نشاط النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدين بالرغم من معارضة قريش وإهانتها له، فظل يخاطب الناس ويحاول في الشوارع في الأسواق عند الكعبة محذرا من العبادة في الأحجار التي لا تضر ولا تنفع، كيف يعبد إنسان حجر هو يصنع بنفسه، ومحذرا من النار، داعيا إلى الأخلاق السامية، داعيا إلى الدين العظيم، وأصبحت معارضة قريش له أقسى وأشد، وبرز في هذه المعارضة لهذا الدين الجديد أربعة رجال هم أشد الذين كانوا أعداء للدين الجديد: أبو سفيان صخرة بن حرب زعيم بني أمية، الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم، أبو لهب بن العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيد من سادات بني هاشم، وأبو الحكم عمرو بن هشام سيد من سادات بني مخزوم. طبعا نستطيع أن نتحدث عنهم كلهم، لكن حديثنا عن خالد فنركز على والد خالد. كثير من العلماء المفسرين يقولون أن الآية التي نزلت في قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الآية تقول لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم اعترض العرب، قالوا يعني لو نزلت على واحد معروف شهير بطل عظيم غني من الأغنياء على الأقل تنزل في اثنين يستحقون هذا، عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد الطائف القرية العظيمة الأولى، أو الوليد بن المغيرة الذي اعتبره العرب من بين كل البارزين في قريش هو أفضلهم، لأنه بالإضافة إلى الشرف جمع مع الشرف قيادة الحروب والغنى والمال، شرف وعسكري ومال، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني واحد يستحق الرسالة، ما هو إنسان مغمور فقير، وإن كان صحيح من أسرة شريفة ومن أعظم الأسر في العرب أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أسرته ما كانت مشهورة بالقتال ولا كانت مشهورة بالمال، الوليد عندهم يستحق هذا أفضل، فالوليد هذا كان بالنسبة لهم هو الذي يستحق أن تكون له الرسالة ويستحق أن يكون ملكا للعرب. أروى ابن مسعود فيما بعد أسلم رضي الله عنه ومات على الإسلام واستشهد، أما الوليد بن المغيرة والد خالد فظل عدوا للإسلام. إذن هكذا كانت منزلة الوليد بن المغيرة عند العرب، وكان له شرف بالإضافة إلى شرفه هذا أنه كان صاحب عقل وكانوا يعتبرونه من أهل الحكمة، فكان يرى أنه السارق يجب أن تقطع يده هكذا يروى عنه، وكانوا يروون أنه حرم الخمر على نفسه لأنها تذهب بالعقل وهو لا يرى أن عقله يصح له وهو سيد قريش أن يذهب عقله، فحرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وكان يكسو الكعبة وحده أحيانا، وكان في بعض الأحيان ينهى أن توقد نار غير ناره للإطعام للحجيج، ويروى كذلك أنه كان أول من خلع عليه عند دخول الكعبة تشريفا وتعظيما للكعبة، كانت العرب تدخل الكعبة تدخل من باب وتخرج من باب، فكانوا يمشون بها بنعال، وكان له من الأموال يقولون 12,000 دينار، الدينار ذهب، فتخيلوا يعني كيف كان واحد عنده 12 مليون يعني، فكان من أعظمهم غنى، وكانت له بساتين، بعض بساتين تمتد من مكة إلى طائف، بستان ورا بستان، بينهم مسافات بسيطة لكن بستان ورا بستان، ما يحتاج أن يأخذ معه زاد، وكانت بساتين يقولون أنواع الثمار فيها حتى كان لا تنقطع ثمارها طول العام، ولذلك من الألقاب التي سمي بها الوليد بن المغيرة سمي بالوحيد لانفراده بالخصائص هذه، شرف ومال وغنى وعقل وحكمة ومكانة وآراء سديدة وكرم وجود تجمعت له، فسمته العرب وقريش سمته الوحيد، ولذلك كانوا يرونه أحق من محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي والتنزيل حاشاه. إذن هذا الوحيد كانت له مكانة كبيرة، وكان من أشد الأعداء لهذا الدين الجديد وتصادم مع الدين الجديد. الثاني الذي كان يمكن أشد منه صداما وإن كان أقل منه شأنا وشرفا هو أبو جهل، أبو الحكم عمرو بن هشام، كان من أكثر الزعماء حقدا وتعطشا للدماء وحرصا على إيذاء المسلمين الجدد. وكما ذكرت لكم أبو الحكم ابن عم خالد بن الوليد، لاحظوا أسرة خالد الوليد، ابن خالة عمر بن الخطاب، ابن عمه أبو جهل، هؤلاء. وكان أيضا بالإضافة إلى أن صديقه بسبب هذه المعارضة الشديدة للإسلام سمي عمرو بن هشام، سمي أبو جهل، أي الرجل الجاهل، ولا دمه هذا الاسم حتى صار مشهورا. اليوم لو ذكرت بين المسلمين عمرو بن هشام ما يعرفونه، لكن تقول أبو جهل كلهم يعرفونه. أبو جهل هذا كان صغير الجسم، طويل البنية، شديد لكن صغير خشن، وصفه أحد معاصريه يقولون كان ذا وجه كالحديد ونظرة كالحديد ولسان كالحديد. أعوذ بالله، وجه قاسي ونظر قاسي ولسان قاسي. وكانت بداية الإسلام كما ذكرت سببت هذا الصدام الشديد بين هؤلاء العظماء وبين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن غريبا أن تكون أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وقصص وما يحدث معه، لم يكن غريبا أن تكون هذه الأحاديث محور الحديث في منزل الوليد، فيجلس مع أولاده الوليد بن المغيرة ومن بينهم خالد وأقربائه يستعرضون أحداث النهار وما فعلت قريش بمجابهتها لحركة محمد صلى الله عليه وسلم. وسمع خالد وسمع إخوان خالد أباهم وهو يصف هذه المواجهات، والمواجهات كثيرة، منها حديثهم مع أبي طالب، ومنها الحديث المباشر الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوليد بن المغيرة في هذه الأجواء التي تربى فيها خالد. حدثتكم كيف تربى كشخص، والآن أحدثكم كيف نشأت عداوة الإسلام في نفسه وراثة من أبيه الوليد بن المغيرة، هذا الذي جعل خالد يصادم الإسلام. بدأ الإسلام ضعيفا بسيطا ينتشر ككل الدعوات الإصلاحية تبدأ هكذا، ثم مع الأيام تنتشر وتنتصر. في هذه الأيام الأولى من الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته وهو تحت حماية فخذه، فخذ بني هاشم أو بطن بني هاشم من قريش، ومن سادتهم في ذلك الوقت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي أعلن حمايته لابن أخيه. فهنا وقعت قريش في حيرة، هم يريدون مواجهة الإسلام لكنهم لا يريدون أن يصادموا هذا السيد العظيم ويصادموا هذا البطن المهم من بطون قريش، بطن بني هاشم، وهو أحد ثلاثة بطون رئيسية في قريش، أنا أتكلم عن بطن فرق بسيط ثلث قريش، رغم أنهم أكثرهم على الشرك لكنهم مع ذلك أعلنوا حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استاءت قريش أرادت أن تجد حلولا، حاولوا مع أبي طالب أنه يعني يخفف من هذا الدين الجديد ومن نشره، وحاول أبو طالب كما تعرفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر. فجاءت محاولة أخرى يجهلها للأسف كثير من الناس، خرج وفد من قريش وعلى رأسهم الوليد ابن المغيرة أبو خالد، وذهب هذا الوفد إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه، وعرضوا على أبي طالب عرضا غريبا. قال له الوليد: أنت تريد أن يكون لك ولد تعتز به؟ أنا أعطيك ابني عمارة أخو خالد. عمارة ابن الوليد كان شابا وسيما طويل القامة، مثال للشاب الفاضل كما يقولون في نظر الرجال والنساء، بطلا من أبطالهم، متدرب على الناحية العسكرية، وإن كان أقل شأنا من خالد لا شك. فقالوا: يا أبا طالب، هذا هو عمار بن الوليد من خيرة شباب قريش ومن أنبلهم وأوسمهم، شاب شريف عظيم جميل غني، فخذه واجعله ابنا لك، خلاص تبناه هو ابنك ويصير تابع لك ويعينك ويساعدك ويكون تحت إمرتك كأي ابن من الأبناء، وبالمقابل تعطينا محمد ابن أخيك الذي انقلب ضد دينك وضد دين آبائك وسبب انشقاق في قريش لنقتله. رجل مقابل رجل. طبعا أبو طالب الحكيم صدم بهذا العرض، قال والله لا أظن هذا عدلا، تعطوني ابنكم أطعمه وأربيه وأعطيكم ابني، هو يعتبر ابنه بمثابة ابنه لأن ابن أخيه، وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ وفشلت هذه المهمة. شوفوا الوليد في عداء كان مستعد يضحي بابنه ويتخلى عن ابنه مقابل مواجهة الإسلام والانتهاء من هذا الدين الجديد، لكنها رجع بخيبة أمل، وظلت المصادمة بين الإسلام وقريش، وظل هذا الدين رغم ضعفه ينتشر قليلا وقليلا، وبدأ بعض أبناء السادة يدخلون فيه، مصعب بن عمير، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، شباب عظماء دخلوا، سعد بن أبي وقاص، فبدأت المسألة تشتد على قريش. عندها جلس نفر من سادة قريش وكبراءها متعجبين من أمر هذه الدعوة الجديدة التي جاءهم بها محمد بن عبد الله واختص بها من بين الناس، فبدأوا يسألون يعني كيف لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو نزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود من الطائف كنا آمنا به، لكن على محمد لا عنده مال ولا عنده قوة عسكرية، ليس كبني مخزوم. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وفضله على العالمين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أمور الدنيا هذه بينكم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هذا في الدنيا، أمور الدنيا بعضكم أفضل من بعض، لكن في قضية الآخرة ورحمة ربك خير مما يجمعون. الوليد كان من بين هؤلاء الذين شاركوا في هذا الحديث والمفاوضات، وسمع كيف أن قريش تفضله على محمد، ورأى أن قريش بدأت تمر بأزمة مع إسلام شبابها، فرأى أن يتخذ خطوة جريئة، فقرر أن يدخل في مفاوضات مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى خبره ويستمع إلى قرآنه ويرد عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمح في إسلام الوليد، يعني لو أسلم هذا السيد ممكن قريش تتبعه وتسير وراءه، لأنه كان من أعظم سادتها وكان يعتبر عندهم أعلى من أبي جهل. فدخل الوليد يوما على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يقولون فجلس إليه ساعة أو بعض ساعة، قال حدثني ما تقول يا محمد، فاستمع إلى آيات القرآن العظيم، قرأها له النبي صلى الله عليه وسلم بصوته الرخيم المؤثر الجميل، فأثرت هذه الآيات المعجزات وهذه اللغة الفصيحة التي لم يسمع الوليد، رغم أنه بالإضافة إلى كل ما ذكرناه من صفات الشرف والعظمة فيه كان من أهل اللغة العربية، كان يعرف الشعر وأنواعه ويعرف الفصاحة والبلاغة وأشكالها، فسمع شيئا لم يمر عليه من قبل، فتأثر الوليد بن المغيرة أشد تأثير، ونفذت الآيات إلى شغاف قلبه فلانت جوارحه ولان قلبه بعض الشيء، رغم ما كان فيها من قسوة وغلظة رق هذا الرجل للقرآن المعجز. وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقابلة القصيرة أن يبذر بذور الدعوة الإسلامية في قلبه. الآن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي، احنا احيانا دعوة الواحد يريد مرة واحدة الناس تهتدي، لا، احيانا كلمة تبذر بذرة وبعد فترة يعني تسقيها وترعاها وترعاها إلى أن تظهر، سبحان الله. يعني أنا أذكر بعض الناس أو البنات حدثناهم عن الإيمان وعن الحجاب ما شفنا تغير، بعد أيام سبحان الله يوم من الأيام فاجأت واحدة فيهم، هذا الكلام اللي كان قبل 6 شهور ولا سنتين ولا كذا الآن بدأ ثماره. للأسف كثير من الناس يريدها فورية، يريدها أن تظهر فورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذه البذرة والآن يحتاج أن يرعاها، وشاف هذا اللين. رجع الوليد بن المغيرة من هذا اللقاء متأثرا متغير الوجه، سادة قريش شيوخ كبار قريش على رأسهم أبو جهل لعنة الله عليه خاف لو أسلم هذا سينتصر هذا الدين الجديد، فهنا أخذ أبو جهل يعمل ويفكر في حيلة يستطيع بها أن يمنع الوليد من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم من مزيد من التأثر، يعني لو استمرت اللقاءات والزيارات مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتأثر. خاصة بعد تأثره الأول. طبعا لا يستطيع أحد أن يمنع الوليد من أن يزور محمدا صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يمنع الوليد؟ من يستطيع أن يمنع الوليد من أي شيء وهو سيد قريش؟ فالآن ماذا سيفعلون؟ يقولوا لا تذهب لا تسمع، هم أقل شأنا منهم، وهو سيد قريش وعظيم قريش كما ذكرنا، هم الذي كانوا يتمنون أن يكون القرآن نزل عليه. فجاء هذا الشيطان أبو جهل. كثير من الناس ما يعرفون، يعني أبو جهل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقف وكذا وقاتل في بدر، بس ما يعرفون مدى العداء الذي كان لأبي جهل والتخطيط ضد الإسلام من بداية الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أبو جهل قال هذا فرعون هذه الأمة. فهذا الفرعون أبو جهل بدأ يفكر كيف يمنع الوليد من هذه اللقاءات خوفا من تأثر الوليد. بعد تفكير شديد توصل هذا الشيطان إلى فكرة وتولى هو بنفسه تنفيذ هذه الفكرة. دخل أبو جهل على الوليد بن المغيرة في بيته، رحب به وأكرمه. وكيف هو أيضا أبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة، هذا يكون ابن أخيه بالإضافة إلى أنه سيد سادات العرب. رحب به الوليد وأكرمه، ثم التفت أبو جهل إلى الوليد قال يا عم إن قومك، شوفوا الخبيث، شوفوا، إن قومك يريدون أن يجمعوا مالا. فتعجب الوليد قال لما؟ قال أبو جهل ليعطوك إياه، يعطوك الأموال. الوليد من أغنى أغنياء قريش، قال يعطوني أنا المال لماذا؟ قال يقولون أنك تذهب إلى محمد بخلا من أن تأكل من طعامك، تريد أن تتغدى أو تتعشى عنده لتصيب من طعامه. دخل إليه من قضية الشرف والمكانة والكرم، فقال الوليد أنا؟ يتكلم الناس عني بهذا، يقول أني بخيل ويقول عني ألتقي مع محمد فقط عشان أأكل من طعامه؟ قال والله هذا الذي يتكلم به الناس. قال الوليد ألست أكثركم مالا وولدا؟ قال بلى. قال فكيف يقولون عني ذلك؟ قال والله هذا لا يرون سببا لذهابك لمحمد إلا هذا. فقال أنا ما ذهبت لأكل منه، أنا ذهبت لأسمع قوله. قالوا إذن أنت تتبع، أنت تابع لمحمد، يا جاي تذهب لتأكل من طعامه يا أنت تابع له. قال أنا لا أذهب لطعامه ولست تابعا له، لكني أسمع لقول عجيب. قال على كل حال قومك بدأوا يطعنون فيك في هذا، ولن يتوقف القول عنك أنك إما تطمع في طعام محمد أو أنك تابع من أتباع محمد إلا بأن تقول في محمد قولا منكرا، سب محمد ولا تشتمه ولا تذكر كلام سيء عنه. شوف الخبيث كيف دخل عليه، يعرف مداخل نفسه، قضية الشرف والكرم هذه أعظم شيء عنده، فضربه منها. فقال الوليد ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني. شوفوا هذه من صفات الوليد، ذكرت لكم بالإضافة لكل صفات الشرف والعظمة التي عنده، هو من أعلم الناس بالأشعار. يقول والله ما منكم من رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا حتى بأشعار الجن مني. كان بعض العرب يروون أشعار يقولون هذه من أشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، كلام محمد القرآن الكريم، هو يرى كلام محمد، يقول لا يشبه شيئا من الأشعار والأقوال. ثم قال قوله صارت وصفا عظيما للقرآن، وفيها إعجاز لغوي الحقيقة، كلمة جميلة جدا وشهادة من عدو عن القرآن الكريم. يقول عن قول محمد الذي يدعي أنه قول محمد وهو قول الله عز وجل، يقول والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. يعني كلام من أجمل ومن أروع ومن أخير ما يقول الناس، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. أي وصف للقرآن أعظم من هذا؟ أي شهادة للقرآن العظيم من إنسان يعرف اللغة العربية مثل شهادة الوليد بن المغيرة؟ اهتز قلب أبي جهل أن يصل هذا الكلام لباقي قريش وباقي الناس، هذه شهادة خاف منها. فقال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولا نكرهه. إذا قلت الكلام سيقولون تابع لمحمد. قال لست تابعا لمحمد. قال إذا قل فيه قولا نكرهه. فقال دعني حتى أفكر. أخذ الوليد يفكر هذا يمكن أن يقول عن القرآن الذي هو شهد له هذه الشهادة وشهد له بهذا الوصف؟ ماذا يمكن أن يقول عن هذا القرآن؟ جلس الرجلان صامتين، فكر الوليد قليلا وأنزل رأسه، رفع رأسه، فكر ماذا يمكن أن يقول عن القرآن؟ كيف يمكن أن يطعن في القرآن؟ وظل يفكر ويقدر ويحسب. لو قال شعرا ليس بشعر، هو يعرف الشعر. لو قال رجزا ليس برجز، فالرجز من أنواع الشعر وهو يعرفه. إن قال كهانة، الكهان لهم مواصفات ولهم تمتمات، فليس بكهان. وإن قال سحرا، السحر له نفط وله ربط وله يعني عقد وكذا، ليس من السحر. ففكر وقدر، وفكر وقدر، ثم رفع رأسه قال ليس بالشعر وليس برأس وليس بكهانة وليس بسحر، ماذا أقول؟ لكن أقرب ما أقول، أقرب شيء منها وإن كان لا ينطبق عليه، هو السحر. فانقل عني ما أشك أنه سحر، سحر يؤثر، تلقاه من السحرة من قبله وتعلمه، يؤثر من الأثر، يأخذه من غيره. أبو جهل قال أنقل عنك هذا الكلام؟ أنت تقول أنه سحر يؤثر؟ قال قل على لساني هذا، ولا يقول الناس عني أني آكل من طعام محمد أو أني تابع لمحمد. فخرج أبو جهل فرحانا مسرورا منتصرا يقول الوليد عن محمد بعدما سمع منه ودقق في كلامه أنه ساحر، وأن سحره شديد يطرق الآذان والقلوب فيؤثر فيها. سحر يؤثر عن من قبله، والسحر يؤثر في من يسمعه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الوليد هذا القول ونقله عنه أبو جهل، وانتشر القول بين الناس بعدما كاد يسلم، بعدما وصل إلى العقل، نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فنشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هذا الخبيث الوليد الذي كاد يسلم فانقلب. يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. هذه وصف الوليد الآن، هذه الآيات تصف الوليد. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. شرف ومنين ومال، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه، شوفوا الآن القرآن كيف يصف المشهد بين أبو جهل وبين الوليد. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فكانت المواجهة مع الوليد، وتحولت هذه اللقاءات إلى صدام في هذه الأجواء، في العداء بين محمد صلى الله عليه وسلم والوليد. أبي خالد تربى خالد بن الوليد. تطورت قصة السيرة النبوية وازداد العداء بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جهة، ومع قريش من جهة أخرى. وتطور الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في الهجرة، وحاول الذهاب إلى الطائف فردته، واستمر الأمر حتى تبنت مجموعة من يثرب التي صارت المدينة فيما بعد شرفها الله تعالى. تبنت هذه المجموعة الإسلام، وبدأ الإسلام يزداد في المدينة المنورة، حتى جاءت الرسالة من مصعب بن عمير رضي الله عنه، من المهاجرين الأوائل وأول سفير في الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا رسول الله إلى المدينة. فلم يبق فيها بيت إلا دخله الإسلام في الشهر التاسع من عام 622 هجرية. في تلك الفترة كان القرار بالهجرة بوحي من الله رب العالمين. في هذه الأثناء كانت أيضا هناك المؤامرة من قريش لاغتيال محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كما تعلمون فشلت محاولة الاغتيال، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصار حاكما لها، وبدأت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة. بينما كان الإسلام يقوى في المدينة وينتشر يوما فوق يوم وتخضع المدينة يوما بعد يوم للإسلام، في هذه الفترة كانت هناك أحداث تحدث في مكة لها علاقة بخالد بن الوليد. بعد مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة بثلاثة شهور فقط، الوليد بن المغيرة كان يسير يوما في رحلة فمر برجل من خزاعة، قبيلة عربية معروفة، هذا قاعد يبري نبال، تعرفون نبل المشهور، فيبري نبال ويضعها حوله والنبال مدبل. الوليد بن المغيرة ماشي بعزه وفخره وغروره محتاط، فمر على هذا الرجل فخدشه سهم من السهام في رجله، واتسع هذا الخرق أو الجرح الذي في رجله، اتسع واتسع والتهب، فدخل الموت على الوليد بن المغيرة وله من العمر آنذاك 95 سنة. فهنا أمر بجمع أبنائه وهو على فراش الموت، وأمرهم بثلاث وصايا، من هذه الوصايا أن خزاعة تدفع ديته. هو المخطئ، هو الذي مر بدون ما يحضر، هو الذي مر على رجل قاعد يبري، هو اللي جرح نفسه، خدش سبب موت بدون قصد وهو يريد الدية. ليس هذا في العرب، أمر بأن يعطى الدية. فخضعت خزاعة، خزاعة قبيلة كاملة خافت أن الوليد يزعل، لأن لو غضب الوليد أو أولاد الوليد لحصلت حرب بين قريش وخزاعة من أجله، مع أنه هو ظالم في هذه المسألة، لكن حتى نعرف مكانة هذا الرجل. وصارت أشعار حتى قالوا: وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنه الحية الرقاء، حية ما تستطيع تمسه، خدشة سهم قتلته. فصارت شعرا في العرب تدل على مكانة الوليد في قريش. استدعى الوليد أولاده قال: أوصيكم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن خزاعة يعطون ثأري، وأقسم بالله إنني أعلم أنهم ليسوا مذنبين، لكنني أخشى أن تتلاوموا معهم بعد هذا اليوم. هو ينظر لها من باب حكمة، هي فسرت كغرور لكن ممكن تفسر كحكمة، يخشى أنه لو مات أولاده يقولون خزاعة قتلته فتحدث الحرب، فطلب أن خزاعة تدفع دية حتى تنتهي المسألة. ثم قال الأمر الثاني: أموالي، اجمعوا الربا الذي لي على ثقيف، ثقيف القبيلة العربية التي تعيش في الطائف كان يتعامل بالربا بشكل كبير، خذوا أموالي الربوية من ثقيف. والأمر الثالث: خذوا لي التعويض أو الدم من ابن أبي أزيهر. ابن أبي أزيهر هذا رجل تزوج ابنة الوليد ثم تركها بدون ما يرجعها إلى منزل أبيها، فقال إما يعوضها، تعوض بنتي التي تركها، أو اقتلوه. شوف الوصية قبل أن يموت. ولفظ أنفاسه كافرا مع أنه كان قريب من الإسلام، لكن سبحان الله الهادي. ومات الوليد بن المغيرة سيد قريش على الكفر، ودفن بموكب مهيب يليق بزعيم كبير وابن شريف من شرفاء قريش. الوصية الأولى الدية من خزاعة، خزاعة خضعت ولم ترد المشاكل فأسدل الستار على هذه القضية بدون عنف. أما القضية الثانية، قضية جمع الأموال من ثقيف، ظلت معلقة، ما استطاعوا يجمعوا كل الأموال وظلت المسألة معلقة عدة سنين. وأما المشكلة الثالثة، النزاع مع زوج ابنة الوليد، فهشام شقيق خالد لم يرضى بديلا، قال: ما أقبل بأي تعويض. شوفوا الغرور والعناء، أريدكم أن تعرفوا بيئة خالد، لأنها كل هذه الأمور تشكل شخصية الإنسان. فهشام أخو خالد قرر أن لا يرضى بديلا عن دم أبي أزيهر. كيف يترك أخته؟ احنا الشرفاء، احنا العظماء، تترك أختنا بهذه الطريقة؟ عرض أبو أزيهر أن يدفع دية، يدفع تعويض، قال: أبدا، إلا الدم. وانتظر هشام أكثر من سنة يتربص ويرسل من يتربص، إلى أن حصلوا عليه في لحظة غفلة فقتلوا. هذه البيئة التي كانوا يعيشون فيها، وتعقدت الأمور بين عائلة خالد وبين عائلة هذا الرجل الذي كانت أيضا من العوائل الشريفة. فتدخل هنا سيد من سادات قريش أبو سفيان وعقد الصلح بين العائلتين، ولم ترق دماء أخرى، وإلا كانت مسألة معرضة للدماء. هكذا العيشة التي كان يعيشها العرب، دماء وثارات وقتل والشرف والعزة والمكان، يعني هذا كانت كل حياتهم. ومات الوليد بن المغيرة، وعاش خالد فترة هدوء في مكة بعد موت أبيه، وقد ورث ثروة هائلة من ثروة الوليد بن المغيرة، وسافر في تجارة إلى الشام إلى مدينة بصرى. هذه المدينة زارها خالد بعد الإسلام، وزارها تاجرا، واحفظوها لأن خالد سيزحف عليها بعد عدة سنوات كهدف عسكري للإسلام. وعاش خالد في تلك الفترة وقد تجاوز 40، لا نعرف كم زوجة له وكم ولد، لكن الذي ثبت ومعروف أن عنده ولدين، أكبرهما يدعى سليمان والثاني يدعى عبد الرحمن. عبد الرحمن ولد قبل موت الوليد بن المغيرة 6 سنين، أما سليمان فأكبر. اشتهر خالد بن الوليد بين العرب باسم أبي سليمان، ولذلك كان الناس عندما يخاطبونه وعمر بن الخطاب وكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبونه بأبي سليمان، فكان هذا لقبه الشهير. وظلت الأمور هادئة إلى أن حدث الصدام العظيم الأول بين المسلمين وبين قريش، وقعة بدر الكبرى. هذه الوقعة التي صمدت فيها قوة عسكرية قليلة 314 مسلما، وقفوا كالصخر أمام 1000 من المقاتلين المدججين بالسلاح الذين معهم الخيول، صمدوا في معركة من أعجب معارك التاريخ. استمرت معركة بدر ساعة أو ساعتين فقط، لكن استطاع المسلمون في هذه الساعة أو الساعتين أن يحطموا جيش قريش الذي فر بشكل فوضوي من ميدان المعركة، وقتلوا وأسروا خيرة شباب قريش وخيرة قادة قريش. قتل 70 من سادات قريش، لم يبق من السادة إلا أبو سفيان وأبو لهب. أبو لهب ما شارك في المعركة، كان في مكة بذلك الوقت، وأبو سفيان الذي قاد القافلة، ولذلك رجع أبو سفيان فصار حاكما لمكة، لأن أبو لهب مات بعد بدر غيظا وكمدا، مات بعد بدر بثلاثة أيام. وأسر 70 على يد المسلمين الذين لم يفقدوا في هذه المعركة سوى 14 شهيد. من بين قتل المشركين في بدر 17 قتيلا من بني مخزوم، معظمهم من أبناء عم خالد ومن أبناء شقيقات خالد، كما قتل أبو جهل ابن عم خالد، وأسر الوليد ابن الوليد ابن المغيرة شقيق خالد. خالد الوليد لم يشترك في هذه المعركة، كان في ذلك الوقت في الشام في رحلة تجارية، فهذا سبب عدم اشتراكه في بدر. بعد 2 من المعركة عقد أبو سفيان مؤتمرا عظيما، أنا لن أفصل في هذه السيرة لأنها استفصلتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا الذي يهمني تسلسل الأحداث فيما له علاقة بخالد بن الوليد رضي الله عنه محور قصتنا. كل الذين شاركوا في هذا المؤتمر الذي ضم زعماء قريش، كل الذين شاركوا كان لهم أسرى أو قتلى في بدر، ما فيهم واحد ما فقد شخصا عزيزا في بدر، منهم من فقد الأب ومنهم من فقد الإبن ومنهم من فقد الأشقاء. وكان أكثر الحاضرين هياجا صفوان ابن أمية ابن خلف وعكرمة ابن أبي جهل ابن عمرو بن هشام ابن المغيرة، أكثر الناس هياجا وغضبا لأنهم فقدوا آبائهم. خالد ما كان في هذا المؤتمر لأنه كان في الشام، والأمر الآخر ما فقد أباء، يعني عندهم فقد الأب هذا من أعظم الأشياء، يعني فقد الابن والأخ والكذا يهون، لكن فقد الأب من أعظم الأشياء. فكان هؤلاء صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل من أشد الناس هياجا ودعوة لأن يحدث قتال، وتعاهد الجميع في هذا المؤتمر بأخذ الثأر وأنه ما يتقاعس أحد، وأقسموا بالأيمان أنهم كلهم سيشاركون في القتال، وتجهز حملة لم يجهز مثلها من قبل في مكة، وتدعى جميع القبائل المناصرة لقريش للانضمام إليها. ثم قرروا قرارا اقتصاديا، الربح الإجمالي الذي حققته قافلة أبي سفيان التي نجت من بدر، هذا الربح الذي يقدر ب50,000 دينار ثروة هائلة، سوف يصرف على تمويل الحملة التي تؤدي بالمسلمين. وانتخب الحاضرون أبا سفيان بالإجماع قائدا لجيش قريش. طبعا في البداية كانوا لا يريدون المفاوضة على الأسرى، وظلوا فترة بدون مفاوضات عزة منهم، لكن في النهاية رأوا أنهم ليس لهم حل، فقرروا إرسال وفود، وبدأ بعض الناس يذهبون بأنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضون عن أهلهم، وقريش قررت إرسال وفد رئيسي للمفاوضة، كان من بين قادة هذا الوفد عكرمة ابن أبي جهل وخالد بن الوليد الذي رجع في هذه الفترة. فخالد شارك في المفاوضات لإرجاع الأسرى أسرى قريش. خالد كان له ترتيب خاص بالإضافة إلى المفاوضة عن أسرى قريش، كان يريد أن يفاوض على أمر أخيه الوليد بن الوليد بن المغيرة. ورتب خالد مع أخيه هشام أمر إطلاق سراح أخيهما الوليد. لما سمع هشام أن مقدار الفدية 4000 درهم، هشام تدخل فأراد أن يفاوض لتقليل القيمة إلى 2000. فخالد أنبه، قال ما نفاوض على أخينا، أي مبلغ يطلبوه نعطيه، ولا يقولون أن أخانا كان رخيصا عندنا. شوفوا عزة خالد. هذه المعاني تدلك على شخصية خالد الآن، قضية العزة، قضية الجاه والشرف والكرم. عاش طول عمره في غنى، فالمال بالنسبة إليه لا يشكل شيئا. وفعلا دفع خالد المبلغ 4000 درهم مقابل إطلاق سراح أخيه الوليد. وغادر الأشقاء الثلاثة خالد وهشام والوليد المدينة المنورة، ونصبوا خيامهم خارج المدينة في منطقة ذو الحليفة، يسمونها الآن آبار علي، على بعد 4 أميال من وسط المدينة. في الليل يحدث أمر عجيب جدا. الوليد ابن المغيرة الذي كان أسيرا وظل في هذه الفترة بين أسرى المسلمين، كان يراقب المسلمين، يراقب أخلاقهم، يسمع صلاتهم، يسمع القرآن المعجز، يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تأثر أيما تأثر. فلما صار الليل بدأ يفكر، أرجع إلى الكفر وإلى عبادة أصنام، ولا أرجع إلى هذه البيئة الجميلة الطاهرة الخلوقة؟ فهرب من أخويه ليلا وعاد إلى المدينة وأسهر إسلامه، وصار من المسلمين المخلصين ومن المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه على الرغم من اعتناقه لدينه الجديد الإسلام العظيم، فقد ظلت علاقته بأخيه خالد قوية وحميمة، وظلت هذه العلاقة لها أثر كبير في قصة خالد كما سنرى فيما بعد. فأسلم الآن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أخو خالد. إذن الآن دخل الإسلام بيت خالد. استاء خالد الوليد طبعا، استاء هشام، خاصة أنهم دفعوا الفدية يعني، لكن ظلوا على عدائهم للإسلام. في الأسبوع الثاني من آذار في سنة 622 أو 623، في السنة الثانية من الهجرة، انطلقت قريش من مكة بجيش من 3000 مقاتل، فيهم 700 دارع يلبسون الدروع، والدروع كان غالية جدا، معهم 3000 بعير و200 فرس، منطلقين إلى غزو المدينة في غزوة أحد. غادر النبي صلى الله عليه وسلم في 21 من آذار، غادر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه 1000 رجل، منهم 100 دارع، فالعدد ليس بالتساوي والسلاح ليس بالتساوي، وليس معه من الفرسان سوى 2 فرسين فقط. وقبل بداية المعركة ينسحب المنافقون ويسحب معهم عدد من المؤمنين، فلا يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 700 رجل. 700 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم سيواجهون 3000 في غزوة أحد، أول لقاء عسكري بين المسلمين والمشركين يشارك فيه خالد. أول لقاء عسكري يقول عنه المحللون العسكريون الذين نظروا في السيرة، بين عباقرة العسكرية محمد صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد. وعسكروا خارج المدينة في جهة شمال المدينة على بعد 1.5 ميل تقريبا من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وسار بهذه القوة، واستطاع الالتفاف حول قريش. كانوا قريش مخيمين مواجهين المدينة، التف النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم. شوفوا العبقرية العسكرية، ما ترك لعدوه أن يختار مكان المعركة، هو الذي اختار مكان المعركة. فدخل بين المزارع في طريق غير معروف حتى فوجئ الكفار أنه وراءهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد خلفه يحميه من وراءه ويحميه من يمينه، وصار المشركون لا حماية لهم، لا وراءهم ولا يمينهم ولا يسارهم في حماية. كانوا مثمين أمورهم على أن أحد يصير وراءهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم صار بينهم وبين أحد، وبقى مكان واحد ممكن أن يلتف المشركون منه حول المسلمين وهو تل صغير يسمى عينين، سمي فيما بعد بالاسم الشهير جبل الرماة. هو ليس جبلا، هو تل صغير اشتهر في التاريخ باسم بعد هذه المعركة باسم جبل الرماة. هذا التل الصغير يستطيع الكفار أن يلتفوا من حوله فيهاجم المسلمين من خلفه، ما عدا هذا ما في طريق لمواجهة المسلمين إلا الصدام معهم. أما قريش لا يحميها شيء، لا يمينها ولا يسارها ولا خلفها، وأمامهم المسلمين. عبقرية عسكرية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المعركة واختارها بعناية، وحتى يمنع الالتفاف عليه جعل 50 راميا من الرماة الذين يرمون النبال مسافات طويلة جدا على تل عينين جبل الرماة، فسيطر على كل طريق، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ميمنته ويحمي ظهره، وأما ميسرته فيحميها الرماة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمات صريحة جدا إلى قائد الرماة عبد الله بن جبير، انضح عنا الخيل بالنبل، ارميهم بالنبال، أنا ماني خايف إلا من الخيول. المشاة لا يستطيع أن يلتف بسرعة، لكن الخيول هي التي تستطيع أن تلتف بسرعة. مهمتك يا عبد الله بن جبير لا تشارك في المعركة، كل المهمة المطلوبة منك ومن معك امنع الخيول أن تلتف علينا، لا يأتوننا من خلفنا، إن كانت المعركة لنا أو علينا، انتصرنا أو هزمنا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك، إن انتصرنا لا تغنموا معنا، لا تجمعوا الغنائم، وإذا هزمنا لا تساعدونا، ابقوا في هذا المكان لا تتعرفوا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأوامر ويعطيه، والذين 50 معه يسمعون. أنا لما نظرت فيها بالسيرة تعجبت من كثرة التصريح والتفصيل الدقيق والتكرار، لا تتركوا هذا المكان، ما هو كلمة عابرة ومشى، أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها عدة مرات بكل تفصيل. شوفوا العبقرية العسكرية، الخطر الوحيد الذي يمكن أن يأتي على الجيش هو هذا المكان، تل صغير لكنه مسيطر على ميسرة المسلمين. طبعا الكفار أيضا كانوا خبراء في القضايا العسكرية ويعرفون كيف تقاتل الجيوش، فأبو سفيان رتب الجيش وجعل الجيش الرئيسي يواجه المسلمين، وجعل له ميمنة من الخيول وميسرة من الخيول. على ميمنته من الخيول خالد ابن الوليد قائد الميمنة، ميمنة الفرسان، والفرسان أعظم سلاح في الجيوش في ذلك الوقت. وعلى ميسرته من الخيول أكرمة ابن أبي جهل في السابع من شوال عام 3 هجرية. معركة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في صباح يوم السبت 22 من آذار 125 ميلادية، السابع من شوال عام 3 هجرية، بعد عام وأسبوع واحد من غزوة بدر، أو عام وأسبوعين من غزوة بدر، تقابل الجيشان في صفوف منتظمة، قتال جيوش منظمة ليست كالرفر، 700 مسلم مقابل 3000 مشرك. وكانت المرة الأولى التي يتولى فيها أبو سفيان قيادة ميدانية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه قادة أبطال وأكفاء، فكان واثقا من النصر، بينما المسلمون يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل، وكانوا ينتظرون حكم الله عز وجل بنصرهم. في هذه الفترة بدأ القتال، في قصة طويلة فصلتها في السيرة، لكن في بداية المعركة استطاع أبطال المسلمين الذين يقودون المعركة عسكريا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم رأس الأبطال المقاتلين 3، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم، وعاصم ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأبطال الثلاثة استطاعوا أن يخترقوا جيش الكفار فيسقطوا راية الكفار في حركة عجيبة، الراية علم لو سقط تنتهي المعركة إلا إذا أوقف مرة ثانية، فظلوا يسقطون راية الكفار 7 مرات ثم 8 مرات ثم 9 مرات، 9 مرات تسقط الراية ولم ترتفع مرة أخرى، وتفرق جيش الكفار حتى يقول المسلمون ما كنا نرى 2 مع بعضنا، وحتى رأينا النساء يهربن، وبدأ جمع الغنائم. هنا تتجلى العبقرية العسكرية لخالد رضي الله عنه. تحرك خالد إلى الوراء، تراجع، وظلت المجموعة التي مع خالد من الفرسان 200 فارس متماسكة. تعجب الفرسان الذين معه، تعجبوا، جيشنا هزم، دعنا نذهب نساعده. قال لا اتركوه. تخيلوا الآن جزء من الجيش يرى باقي الجيش يهزم لا ينسحب ولا يقاتل. هنا عبقرية خالد، فلم يسمح لأي فارس أن يتراجع، وأمر بهذه المجموعة التي معه تتظاهر بالانسحاب، تراجع وهو يراقب ماذا يحدث في المعركة. شاف جيش الكفار بدأ يتفتت، جيش المسلمين بدأوا يهجموا، الكفار يمرون أمامهم، انتشر الجيش الإسلامي في متابعة للجيش الكافر، وانشغل كثير منهم بجمع الغنائم، وحلت الفوضى في الجيش المسلم، ما عادوا مرتبين الآن. طبعا بالنسبة لهم ما كانوا خايفين لأن انتصروا، والجيش الكافر الآن انهزم وانسحب. وظل خالد يراقب إلى أن انتشرت الفوضى في الجيش المسلم. هو كان ينتظر هذه اللحظة، ينتظر أن تعم الفوضى. لو هجم على الجيش وهو متماسك 200 واحد سيهاجمه 700 واحد، المعركة غير محسومة. لكن الآن جيش متفرق وهو معاه 200 من الفرسان النظاميين، كان أمامه مشكلة واحدة، لو هجم الرماة الذين على التل سيمنعونه وسيؤذونه ويضطرون أن يبتعد عن أرض المعركة. فانتظر وانتظر، وحانت لحظة الهجوم عنده عندما رأى النبالة الذين على تل عينين يتركون التل وينطلقون. هو يراقب من بعيد لا يسمع ما يحدث بين النبالة، كان هناك حوار يجري بين النبالة. عبد الله بن جبير أمر النبالة ألا يتحركوا، كما أن خالد أمر جماعة ما يتحركوا، كان عبد الله بن جبير قد أصدر أوامر صريحة للخمسين الذي معه لا تتحركوا. الجيش المسلم الآن في فوضى، نحن الذين نستطيع أن نحميه، ممكن يحدث أي التفاف حواليه، نحن القادرين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أوامر صريحة واضحة جدا، لا تشاركوا في القتال، لا تدخلوا معنا في القتال، لا تساعدونا، لا تنصرونا، لا تجمعوا الغنائم. عبد الله بن جبير أصدر الأوامر للخمسين الذين معه لا تتحركوا. قالوا يا ابن جبير انتهت المعركة، الناس تجمع الغنائم، فرصة لجمع الغنائم. قال لهم لا تتحركوا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نتحرك حتى تأتينا الأوامر منه، وما جاءتنا الأوامر انتظروا. فظل النقاش بينهم، ثم قالوا يا ابن جبير انتهت المعركة وتحركوا، ولم يبقى مع ابن جبير سوى ثلاثة، وقيل سبعة في رواية، لكن عدد قليل جدا. خالد رضي الله عنه كان ينتظر هذه الفرصة العجيبة، فعندها أصدر أوامر للميتين اللي معاه الآن، ليس لمساعدة جيش قريش وليس للالتفاف حول جيش المسلمين، وإنما بالهجوم 200 واحد يهجمون على التل الذي عليه الرماة لهدفين، أولا يقضي على الحماية الصغيرة التي بقت من الرماة، والشيء الثاني حتى لو جاء الرماة مرة أخرى سيستطيع أن يمنعهم. وفعلا هجم على ابن جبير ومن معه فقتلهم. شوف العبقرية العسكرية، رضي الله عن ابن جبير، مات شهيدا من عظماء الصحابة الكرام. ما عصى الباقون عصوا، لكن هو الذين ثبتوا معه ما عصوا. الآن سيطر خالد على جبل الرماة، فأمر الآن الفرسان اللي معاه ما يشاركوا أيضا في المعركة ولا ينقذوا قومهم، وإنما الآن بينما المسلمون مشغولون لا يدرون ماذا حدث على جبل الرماة، فوجئ المسلمون بالهجوم المسلح بفرسان يأتونهم من خلف الجيش، وبدأ القتل في المسلمين من خلفهم، وبدأ خالد يطلق صرخاته ومن معه، بدأت صرخات تعلو وبدأ الصراخ بين المسلمين. كفار قريش الذين فروا بعضهم انتبه أن بدأ هجوم مضاد فرجعوا، فصار المسلمون بين فكي كماشة بين خالد وجيش أبي سفيان، وبدأ القتل في المسلمين. الآن وجه خالد قواته نحو الجيش الرئيسي الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمزق الجيش. أصلا هو كان فوضى بسبب انشغالهم بجمع الغنائم، والآن تأتيهم هجوم من ورائهم، حتى بعض المسلمين بدأوا يقتلون بعضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانسحاب، لكن ما استطاع بسبب فوضى الجيش أن تنتشر أوامر بين المسلمين، فتحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط 30 من الصحابة، عدد قليل في البداية، ثم أكثر شيء تجمعوا له 30 من الصحابة، فبدأوا بعملية انسحاب. هنا انقسم فرسان قريش قسمين، القسم الأكبر بقيادة خالد ظل يصطدم مع الجيش الرئيسي للمسلمين، والقسم الأصغر بقيادة عكرمة بن أبي جهل ومعه من الأبطال الكفار ابن قمئة بدأوا يهجموا على 30 الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة هي التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين جرحوه، هم الذين ضربوا رأسه وأدخلوا الحديد في رأسه الشريفة وكسروا أسنانه. خالد رضي الله عنه ما اشترك في هذا. خالد رضي الله عنه كان موجه القتال للجيش الرئيسي. شوف العبقرية العسكرية، هو يرى أنه يعني 30 واحد لن يشكلوا جيشا، لكن هؤلاء لو تماسكوا وتراجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يشكل منهم جيشا يعيد النصر للمسلمين، فأراد أن يمنعهم من الدخول مع المسلمين ومن أن يلتحقوا بقائدهم صلى الله عليه وسلم. انظر العبقرية العسكرية لخالد، وفعلا استطاع خالد أن يمزق جيش المسلمين، وفر أكثرهم نحو المدينة، وبقيت مجموعات صغيرة تقاتل هنا وهناك. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه استطاعوا أن يصمدوا أمام عكرمة ومن معه، قتل منهم 16 رجل، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 واحد فقط، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسحب بهم نحو صخرة عظيمة في قصة طويلة شرحتها في السيرة في غزوة أحد، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على الصخرة وسيطروا هناك على الصخرة. أبو سفيان الآن سيطر بجيشه على أرض المعركة ما عدا الصخرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أوامر لسعد بن أبي وقاص والذين يرمون بالنبال معه اصعدوا أعلى وأعلى فوق الصخرة، فظلوا يصعدون حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يصعد بسبب ما أصابه من نزيف وغيره، فحمله طلحة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم، شوف العبقرية العسكرية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا يعلونا، يعني لا تدع الكفار يكونون فوقنا، الذي فوق سيستطيع أن يسيطر على من تحته. فظل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصعدون حتى قيل وصلوا إلى 400 قدم فوق الصخرة. أبو سفيان أيضا رجل عسكري، فأمر خالد، شاف أن هذه المجموعة الصغيرة هي التي ممكن تهددهم في المستقبل، فأصدر أوامر لخالد، قال اترك الجيش يقاتل وخذ مجموعة صغيرة من الفرسان واقضوا لي على هذه المقاومة التي في الصخرة، وهو لا يعلم من فيها لكن خائف من هذه المقاومة التي بدأت تتجمع. خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرك نحو الجبل وبدأ يصعد على الجبل، فبدأ الرمي عليهم من النبالة، فمنع خالد ومن معه من الصعود، وإلا لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم بأرض المعركة لكانوا فوقهم وسيطروا عليهم. فالآن عبقريتان عسكريتان تتواجهان، وانتهت المعركة. حقيقة المعركة كانت شكلها هزيمة للمسلمين، لكن لو تأمننا، صحيح الجيش هزم لكن المدينة لم يتم احتلالها، ولم يقتل قادة الجيش، ولم يسيطروا على المنطقة، ولم يأخذوا الغنائم، ولم يقضوا على الإسلام. ماذا فعلت قريش؟ وانسحبت قريش بعد المعركة نحو مكة،